ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدرا، الذي هو مظهر ملكه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه ومجمع أوليائه وأعدائه والحكم بينهم بعلمه وعدله، ثم أقسم بما هو أعم من ذلك كله وهو الشاهد والمشهود. وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه وهم شهود على ما يفعلون بهم، والملائكة شهود عليهم بذلك والأنبياء، وجوارحهم تشهد به عليهم. وأيضا فالشاهد هو المطلع والرقيب والمخبر، والمشهود وهو المطلع عليه المخبر به المشاهد. فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين، كما نوعها إلى مرئي لنا وغير مرئي، كما قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، كما نوعها إلى أرض وسماء وليل ونهار وذكر وأنثى. وهذا التنويع والاختلاف من آياته سبحانه، كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود. وفيه سر آخر، وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه، ولا يتم نظام العالم إلا بذلك، فكيف يكون المخلوق شاهداً رقيباً حفيظاً على غيره، ولا يكون الخالق تبارك وتعالى شاهداً على عباده مطلعاً عليهم رقيباً. سؤال؟ أقول فيه كلمتين أو ثلاث ساقطة يعني؟ وهي؟ وفيه سر آخر؟ إيش؟ وفيه سر آخر؟ وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه ولا يتم. أن من المخلوقات ما هو مشهود ومنها ما هو شاهد عليه. كذا أولى، ما دام من المخلوقات ما هو مشهود فمنها ما هو شاهد على المشهود. يعني بين شاهد على غيره ومشهود عليه، أو شاهد عليه غيره. نعم. نعم. الله عليك. فالشاهد شاهد على غيره، والمشهود شاهد عليه غيره. نعم. أحسن عليك. نعم. وأيضا فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله، فإنهم شاهدون على العباد، فكيف فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه، كما أقسم باليوم الموعود وهو المقسم به وعليه. وأيضا فيوم القيامة مشهود، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يشهده الله وملائكته والإنس والجن والوحش، ومن آياته والمشهود من آياته. وأيضا فكلامه مشهود، كما قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فالمشهود من أعظم آياته، وكذلك الشاهد، فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم، فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل. وأيضاً فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون، فالكتاب مشهود والمقربون شاهدون. والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب، لأن القصد التنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة، ويبعد أن يكون الجواب: قتل أصحاب الأخدود الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود. ثم وصف حالهم القبيحة بأنهم قعود على جانب الأخدود، شاهدين ما يجري على عباد الله تعالى وأوليائه عيانا، ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة، ولا يعيبون عليهم دينا سوى إيمانهم بالله العزيز الحميد. ولا يعيبون عليهم ذنبا. نعم. ذنبا. نعم. عندك خيس.

نعم.